هل صلاة المرأة في بيتها أفضل أم صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلاتها في بيتها أفضل ومع ذلك لا تمنع من المسجد. نعم. يقول لا تمنع من المسجد إذا لم تكن ثمة فتنة، فإن وجدت فتن فلتمنع. نعم.